سماحة الشيخ، بعض الشباب يتحدث عن أعماله السابقة في المعاصي، هل له ذلك وقد تاب منها؟ لا ينبغي التحدث بها، وليحمد الله الذي من عليه بالتوبة، ولا ينبغي يخبر الناس بذلك، بل يحمد الله ويشكره الذي من عليه بالتوبة.